نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في هذا الباب بيان أمرين عظيمين: أولهما حكم السحر وحكم الساحر، حكم السحر في تعلمه وتعليمه والبحث عنه وطلبه، وحكم الساحر. هذا الباب الأول، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية في حد الساحر، ما حده؟ وحده كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه هو قتله. فهل يقتل على أنه ردة، أو يقتل لأن السحر يوجب هذا الأمر؟ قولان لأهل العلم، وقال الإمام، وهذا قول الجمهور، أنه يقتل إما ردة أو حدا، حدا على سحره أو ردة لأنه ارتد بسحره، وهذا هو الصحيح. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الساحر يقتل إذا قتل بسحره، وهذا مما أجمع عليه العلماء أنه إذا قتل بسحره فإنه يستحق القتل. الدليل على أن الساحر يقتل ويضرب بالسيف وأنه لردته عن دين الله ما سبق من الأدلة على أن السحر كفر، وأيضا ما جاء من حديث جندب، وحديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، أي على جندب. ولهذا الحديث يروى موقوفا ويروى مرفوعا. وأما الدلالة على رفعه فمجموع الشواهد الأخرى، فإنه جاء في صحيح البخاري من حديث بجالة ابن عبدة البصري قال: كتب إلينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الكتابة لما كان عمر خليفة المسلمين، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا كان في زمن عمر، وحكم عمر واجتهاده مما أمرنا باتباعه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقال في عمر وأبي بكر رضي الله عنهما خاصة: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وصح أيضا عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، روى ذلك الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. وهذا فيه أن حكم الساحر قتله، لكن الذي مارس الفعل هنا هل هو ولي الأمر أو من دونه؟ الذي حكم بذلك من دونه، لأن السيد له حكم على جواريه ورقيقه، يملكهم، يبيعهم ويشتريهم، كما أن الأب له أن يغير المنكر في بيته باليد الذي هو من صلاحيات السلطان. ولهذا قالوا: السيد سلطان في مقام سيادته. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين من العلماء، والعالم يجوز له ما لا يجوز لغيره من التصرفات. ولهذا جاء عن جندب، وهو الذي يروي هذا الحديث، أنه لما دخل الشام وجد الناس مجتمعين على رجل ومعه غلام، فيرفع هذا الرجل وهو ساحر يرفع سيفه ثم ينزله على رأس الغلام فيتدحرج رأسه أمامه، ثم يقول عد كما كنت، فيرجع الرأس على متن الغلام. وهذا من سحر إيش؟ التقمير التخيلي. فسل جندب رضي الله عنه سيفه وضرب رأس هذا الساحر فسقط رأسه بجوار رجله، قال إن كان صادقا فليحي نفسه. وهذا محمول على عدة أمور: أن له ولاية رضي الله عنه، له سلطة، وأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام أحمد: صح أي قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من هم؟ عمر، وحفصة بنته، وجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا مقتضى الأدلة الشرعية، لأن الساحر مفسد في الأرض. لما ذكر الله عز وجل السحر في سورة يونس قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهو إفساد في الأرض، والمفسد في الأرض إذا لم يندفع شره إلا بقتله وجب قتله. ولهذا في آية الحرابة التي جمعت هذا الأمر الجامع: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا يا أيها الإخوة يدل على هذا الأمر، على قتل هذا الساحر. طيب، هل يستتاب ولا ما يستتاب؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي في نظره وتقديره لكل قضية عين بحالها. وقول أهل العلم في هذا: فمن قائل أن الساحر لا يستتاب، حكمه حكم الزنديق، كما أن الزنديق لا يستتاب كذلك، وكذلك من تكرت ردته فإن هذا لا يستتاب لأنه متلاعب فيقتل مباشرة. يقتله من؟ ولي الأمر الحاكم الشرعي، لئلا تكون في الأرض فوضى. والقول الثاني أنه يستتاب، فإن تاب وأعلن التوبة قبلت منه، كما حصل من سحرة فرعون أنهم استتيبوا فتابوا. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. وفي هذه المسألة القول الراجح ما يحكم به الحاكم الشرعي، لأن هذه المسألة من المسائل التي يرفع فيها الحاكم الشرعي الخلاف، لا سيما إذا عم السحر في آخر الزمان، عمت به البلوى وكثر متعاطوه وأهله وطالبوه ودارسوه والباحثون عنه، فإنه لا يقطع هذا إلا بإقامة الحد الشرعي عليه. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. آية البقرة التي فيها حكم السحر، قد بينا أن هذه الآية دلت على كفر السحر من خمسة أوجه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. الثانية: تفسير آية النساء. يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. فالطاغوت الشيطان، ومن الشيطان أعوانه الكهنة والمشعوذون، هؤلاء من الطواغيت. ومن الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل الله بالسلوم، بالعادات، بالدساتير، راضيا بذلك قانعا به. ومن الطواغيت إبليس، ومن الطواغيت من ادعى علم الغيب ويدخل فيهم الكهان والمشعوذون والعرافون والنجامون والضرابون بالحصى كما سيأتي. ومن الكهان أيضا، ومن الطواغيت أيضا، من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، كما مر أن الطواغيت كثيرون. والجبت اسم مجمل عام يجمع هذه الشرور، يجمع السحر ويجمع الكهانة ويجمع الشرك والأصنام ويجمع رنة الشيطان. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قد يكون من الجن إذا كان يدلي إلى قرينه بعلم الغيب، وقد يكون من الإنس كالذي يحكم بالسلوم والعادات وبما يخالف شرع الله ويلزم الناس به. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. هذا اختيار الشيخ وهو قول الجماهير، جماهير علماء المسلمين، أن الساحر كافر وأن الحد يقام عليه وضربه بالسيف حتى يموت حدا. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، اختار الشيخ أن الساحر يقتل بلا استتابة كالزنديق وكمن تكرت ردته. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ إذا كان هذا السحر موجود في عهد المسلمين في عهد عمر وموجود في من قبلنا، إذن كيف في الأزمان المتأخرة التي يعظم فيها اتباع أهل الكتاب؟ إذن هذا أمر موجود ويزداد، وفيه أيضا أن هذه الأمة بعضها يعبد الأوثان، ومن ذلك التصديق بالسحر والتعاطي له والذهاب إلى أهله وقصدهم وتعلم هذا السحر وتعليمه، وكلها من الكفر. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطر والطيرة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير، والطر الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم. قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة جدا، فإن الباب السابق باب ما جاء في السحر أي في حكمه وحكم فاعله، ثم ذكر في هذا الباب الذي بعده أنواعا من السحر المشتهرة عند الناس وبيان أنواع هذه بيان حكم هذه الأنواع المشتهرة. ولهذا كل نوع من هذه سيجعل لها الشيخ باب، الكهانة سيجعل لها بابا، والتنجيم له باب، لأنها من أنواع هذا السحر. ومناسبته أيضا لكتاب التوحيد أن كتاب التوحيد فيه بيان التوحيد وبيان ما يضاده، وإن مما يضاد التوحيد السحر، ومما يضاد التوحيد أيضا أنواع هذا السحر على ما سيأتي تفصيلها، لأن الشيخ في هذا البيان يفصل الأحكام ليعلمها المسلم ويعلمها غيره. ولهذا قال باب بيان شيء من أنواع السحر. ولما لم يستقصي رحمه الله جميع الأنواع وإنما بين أهمها كانت الترجمة دقيقة، قال بيان شيء من أنواع السحر على جهة التفصيل والتدقيق وعدم الاستيعاب. ولما كانت هذه الأشياء من خوارق العادات ومن ما يعتقد أنه من الكرامات تنتشر بين الناس حتى يعتقد بأصحابها الولاية والكرامة وأنهم أهل الإيمان، كان من المناسب جدا بيان هذه الأحوال والأحكام لئلا يغتر بهؤلاء الدجاجلة المدعين للولاية يغتر بهم عوام المسلمين. ولهذا العلم يكشف الجهل ويرفعه، أما عدم العلم ولا سيما عدم العلم بالتوحيد ومسائله وتفاصيله مما يعمم الجهل في انتشاره بين الناس فيظنون الحق باطلا كما يظنون الباطل حقا. فقد يظن بالدرويش بالمخالف لشرع الله أنه من الأولياء لأنه صدق فيه الكرامات وما يعتقد فيه من الخوارق، وهو كاهن أو ساحر أو دجال لعب على الناس أو لعبت عليه الشياطين. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا مختصرا بديعا في هذا المقام وهو مهم جدا لا سيما في هذه الأزمان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه جملة وطرفا من هذه الأحوال. قال الإمام أحمد، وهذا الحديث في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر ساق الشيخ الحديث بإسناده. لماذا؟ لأنه هو عمدة هذا الباب. محمد بن جعفر هو المشهور عند العلماء بغندر الإمام البصري المشهور. قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أيضا عن حيان بن العلاء البصري قال حدثنا قطن بن قبيصة وهو قطن بن قبيصة بن مخارق الهلالي البصري عن أبيه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وهو من الصحابة الهلالي من بني هلال قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. وهذا الإسناد كما ترون إسناد جيد لم يبلغ الصحة بأن يكون إسنادا صحيحا لأجل حال حيان ابن العلاء، وهو إسناد جيد رواه أهل السنن أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن حبان في صحيحه صحيح ابن حبان. إن العيافة، والعيافة يا أخواني هي زجر الطير، يزجر الطير فإن تحرك من اليمين اليسار مضى في سفره في زواجه في شأنه، وإن تحرك الطير من اليسار إلى اليمين رجع. وهذا هو التطير وهو التشاؤم بالطيور، وهي عقيدة جاهلية، فيتشاؤم بهذا الطير فيستدل بحركة الطير على الشر وعلى ما يقع عليه من الضرر. والأنبياء قديما تطير منهم، في سورة ياسين يقول الله جل وعلا تطيرنا بكم إن تطيرنا بكم، وقع التطير أيضا على صالح وعلى موسى كما وقع على نبينا عليه الصلاة والسلام من أقوامه المشركين. إن العيافة أي التطير. والعيافة في الأصل هي الاستدلال بحركة الطيور أو بأصواتها، وبعضهم يستدل بحركة ماذا؟ تطير بالحدأة أو بالبوم أو بالغراب أو بصوته، إذا نعق ناعق الغراب أو صرخ صارخ البوم قال إيه شوفون شجيكم الحين، هذه العيافة. والطرق هو الضرب بالرمل، يضرب بالرمل إما بحصى أو بعصا أو بيده، وبعضهم يرمي الحصى على الأرض ثم يستدل بهذا الرمي على أشياء تقع استدلالا به الأشياء المستقبلية. وهذا أيضا من السحر، لأنه يدخل في دائرة ادعاء علم الغيب. الجامع لهذا كله لهذه الأنواع هو تلمس وتحري علم الغيب المستقبلي. والطيرة وهو التشاؤم سواء بالطيور بالغراب بالبوم، تشاؤم بالأيام كمن يتشاؤم بسفر. بعض الناس يتشاءم بيوم الجمعة، تدرون ليه؟ لأن بعده السبت أول أيام العمل والدراسة، ويتفاءلون جدا بيوم الثلاثاء لأن بعده يوم الأربعاء الذي يكون في نهايته الإجازة. هذا واقع يا أخوان. من الناس من يتشاءم بسفر كما كان عند العرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. من التشاؤم أيضا التشاؤم بالأشخاص، يتشاؤم بإنسان أعمى أو أقرع أو أبرص أو كسيح. من التشاؤم التشاؤم بالأرقام، وهذا مشهور عند الغرب، يتشاؤمون برقم 13، تجدون غرفة 12 وبعدها 14، المصعد 12 وبعدها 14، يتشاؤمون برقم 13. وهذا أصاب بعض المسلمين، حتى منا من يتشاؤم برقم 11 أو برقم 19، ومنهم من يبغض النادي الفلاني لأن فيه لاعبا يسجل فيهم أهداف فيتشاءم برقم فريدته. سخافة إلى أدرك ما تكون من القباحات والحماقات العقلية، وهذا نوع من أنواع التشاؤم. وسيأتي باب مستقل للطيرة في تفاصيلها وأحكامها. قال صلى الله عليه وسلم إن العيافة، إن تأكيد العيافة والطرق والطيرة من الجب أي من السحر. والقاسم المشترك فيها كلها ماذا؟ ادعاء علم الغيب، سواء العلم المستقبلي أو العلم الغائب عنك وعن أمثالك. قال عوف، وهو عوف بن أبي جبيلة العبدي ابن الأعرابي: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبث قال الحسن رنة الشيطان. هذا تفسير لهؤلاء العلماء من التابعين لهذه الأشياء. قال الشيخ: إسناده صحيح. هذا الحكم ممن؟ من شيخ الإسلام، إما بأنه درسه أو نقله عن أهل العلم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أما التفاسير من التابعين فإنهم لم يسندوها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من أنواع السحر رنة الشيطان، التي قال فيها الحسن البصري أن الجبت رنة الشيطان أي صوته، كما قال الله جل وعلا: فاستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فهذا من معاني الجبت. والجبت كما مر معنا أنه لفظ عام يجمع أنواع الشرور فيشمل الأصنام. من معاني الجبت الشيطان، من معانيه رنة الشيطان، من معانيه ماذا؟ السحر، من معانيه الكهانة، فتشمل هذا كله. وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بماذا؟ بالسحر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا في ذكر نوع آخر من أنواع السحر، وهو التنجيم. وسيأتينا التنجيم في باب مستقل، وأن التنجيم نوعان: علم تسيير ينظر في حركات النجوم وسيرها في سياقاتها ومسارها مما يعلم به الأزمان والأوقات والحساب، وأنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين. هذا يسمى بعلم التسيير، يعني يتعلم من سير النجوم الأوقات والحساب. وعلم التأثير، وهذا هو المحذور المعني في حديث ابن عباس، قال: من اقتبس شعبة من النجوم، استدل بالنجوم على بحركاتها على طباع وأحوال أهل الأرض. من الناس من يقول: أنا من برج الثور، فيقول له القائل: إذن يكون في طباعك كذا، يكون في مستقبل كذا، وتواجه كذا، ويقع عليك كذا، وهو ثور، واللي صدقه مثله ثورا مثله، بل الثور خير منه، لأن الثور عنده إيش؟ عنده توحيد وعنده إيمان. لكن هؤلاء أردأ من هؤلاء بماذا؟ بأنهم لم يوظفوا ما مكنهم الله من العقل والفهم إلا في هذا التوظيف الباطل، كما قال الأول: علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر. إذا كان الإنسان بقرط ما يفهم، أنا ملزوم فيه. وهذا ظاهر الآن في المجلات، في أوساط الشباب والشابات، أبراج: برج ذو، وبرج عقرب، وبرج إيش؟ دلو، وميزان، وحيتان، وبرج عذراء. ويضحك عليهم، يكون في طباعك كذا، وفي أخلاقك كذا، وفي مستقبل كذا. وذولا يدربون رؤوسهم، ما يدرون وين الله فحاها، يظنون أن هذا ويصدقون هذا الكذب. إذا قال حظك ومزاجك سيء، أي مسألة تقلها قال: إيه هذا لي. لماذا؟ لضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف العلم. وهذا نوع من أنواع السحر لأثره في النفوس، ولأن فيه ادعاء لعلم الغيب. ولهذا قال رضي الله عنه: فقد اقتبس شعبة من السحر. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس شعبة من النجوم أي ولو قسما يسيرا فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد في جامع ادعاء علم الغيب. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، لأن هذا الفعل بهذه الصفة إنما يفعله السحرة إذا أراد أن يفرق بين حبيبين، بين شريكين في تجارة في زراعة في أمر، يذهب إلى الساحر فيعقد عقدة ثم ينفث فيها نفثا بما يمليه له شيطانه، فينفذ عندئذ سحره بإذن الله في هذين المتحابين. ومثله إذا عقد عقدة فنفث فيها لأجل الصرف، يصرف اثنين عن بعضهما. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من يقول هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ عام، كل من سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك والكفر كما مر معنا في آية البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن تعلق شيئا فقد وكل إليه. من تعلق شيئا أي علق قلبه بشيء، من علق قلبه بالله وكل إلى الله، وهذا هو حال من أهل التوحيد أهل الإيمان، حال المتوكلين على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق بالساحر وكل إليه، من تعلق بالراقي وكل إليه، من تعلق بالكاهن وكل إليه، من تعلق بالولي والقبر والضريح وكل إليه، فكل من تعلق بشيء وكل إليه. ولهذا في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. حديث عقبة بن عامر الذي مر معنا في أول كتاب التوحيد. وهذا الحديث رواه النسائي ورواه غيره، وقد حسنه أهل العلم بأن إسناده حسن. يضاف إلى هذا يا أخواني أنواع أخرى من أنواع السحر، قراءة الكف. يقول أشوف الرن كفك ما شاء الله، هذا خط عمرك يقاطعه خط حظك، كله لفوي، سذب على الحق، يلعب لنا على الناس بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن قلوب هؤلاء ضعيفة، فيزيدها هؤلاء ضعفا ومرضا. منها ما يسمى بقراءة الفنجان، ولا بد يكون فنجان فنجان قهوة سادة تركية سادة، يبقى أثرها وزبدها على هذا الفنجان. وسيأتيكم أيضا في المستقبل يمكن شيء غير هذا، ضع كفك على الجهاز ثم يطلع حظك. في بعض المتاحف أخبرنا أن هناك جهاز مثل جهاز صرافة الأموال، تدخل اسم أمك أم تضع كفك وتحط 10 جنيه، هم يعلمك مستقبلك يقع لك كذا وكذا وكذا. كل هذا من السحر والدجل واللعب على الناس. يتطورون بماذا؟ بتطور تقنية الناس. الآن في الإنترنت في بعضهم يقول دخل اسم أمك، ها؟ وأدخل 3 حروف من أول اسمك ونعلمك مستقبلك، وأمثال ذلك. وكل هذا من السحر لأن فيه ادعاء علم الغيب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه. أصل العظه الكذب، منه قول الله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عظين، أي جعلوه كذبا وأساطير الأولين. ألا أنبئكم ما العظه، ما الكذب العظيم؟ هي النميمة القالة بين الناس. فشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر لأن السحر كذب، والنميمة مأخوذة من نمى الحديث إذا نقله وأذاعه على جهة الإفساد بين الناس، ونقل الكلام بينهم على جهة تفريقهم وإشاعة السوء بينهم. ولهذا قيل إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فصارت النميمة بهذا الاعتبار نوعا وضربا من أضرب السحر، لكن ما يكفر بها صاحبه، لكن لها أثر وتغيير بالنفوس أشد من تغيير السحر. ولهذا عدها الشيخ من فقهه ببيان نوع من أنواع السحر باعتبار الأثر لا باعتبار الابتداء والحقيقة. ومن السحر أن يسعى بين الناس بالنميمة ويفسد بينهم، فينقل الكلام للإفساد بينهم، فيكون أثر هذا الكلام المنموم المنقول بينهم في نفوسهم أشد من أثر السحر الذي يفعله هؤلاء السحرة. ولهذا قال هي النميمة القالة بين الناس، فلان يقول بك وفلان يعلم بك، إذا كان على جهة الإفساد. وهذا يشتهر في أوساط النساء وفي أوساط ضعاف الإيمان، ما عندهم إلا قال فلان وقال علان، فتوغر الصدور فيبقى أثر هذه النميمة في القلب أعظم من أثر السحر. ولهذا قالوا ما يفسده النمام في ساعة يفسده الساحر في سنة، أي لأثره بالنهوس. أما إذا نقل الكلام على جهة الإصلاح ولو كذب فهذا مأذون به، بل مرتب عليه الوعد الكريم. قال الله جل وعلا في آية النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. ولهما أي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحراء، هذا سحر لكن ما يبلغ السحر الكفر كما قلنا في النميمة. والبيان هنا أي من الشعر والكلام الواضح نثرا، والعلماء حملوه على الممادح، فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه هو المدح، يؤثر في النفوس كأثر السحر فيه. إن من البيان لسحرا. والمدح يا أخواني في تفصيل، فإن كان في حق فإنه جائز، ولكن لا يواجه به الإنسان لئلا يغتر ويعجب بما يقال فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم إيش؟ الدراهم والريالات، عطوهم الجوائز والهبات، لا، قال فحثوا في وجوههم التراب. النوع الثاني المدح وهو أكثره، الذي يتضمن كذبا ومبالغة وتصوير الإنسان بما ليس فيه، فإن هذا المدح والحالة هذه مع أنه كذب لكن يبقى له أثر في النفوس. ولهذا المدح إن استعمل في الخير فهو خير، وإن استعمل في الشر فهو مذموم مقبوح، وأثر الجميع كأثر ماذا؟ السحر. ولهذا قال إن من البيان لسحرا. ولهذا تأوله جمع من أهل العلم على على على, على جهة الذم إذا كان مذموما في فعله ومذموما في نوعه. نعم. لكنه لا يكون له حكم الساحر والسحر الذي هو كفر يناقض التوحيد، والله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا بنص الحديث، حديث من؟ قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. الثانية تفسير العيافة والطرق كما فسرها السلف، والمعنى فيها جامع لهذه الشروط. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، وسيأتي له باب مستقل، ولهذا الأبواب بعد هذا الباب في تفسير هذا الباب، فإنه أولها في باب ما جاء في الكهان، ثم باب ما جاء في التنجيم. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، فإذا رأيت من يعقد عقدة ثم ينفث فيها فهذا الغالب على أنه سحر، وبعضهم لا يقلد السحرة يمثل، وهذا التمثيل وش حكمه؟ بعض الناس يقول الحين أوريك سوي بك، فيعقد عقدة ثم ينفث فيها، يطلسم بطلاسم أو يوهم من أمامه أنه يقرأ شيء ثم ينفث فيها. فنقول هذا الفعل بمجرده ولو كان لعبا أو مزحا فإنه حرام، لأنه تشبه بأهل الكفر وهم السحرة. نعم. السادسة أن من ذلك فصاحة، أن النميمة من ذلك، هذه الخامسة، لأنها تؤثر في القلوب أثر السحر، وكذلك بعض الفصاحة في البيان نثرا أو شعرا أنها تؤثر في النفوس كأثر السحر كما قلنا في النميمة، والله تعالى أعلم. ونقف على هذا الموضوع.